وقد أرسل الخليفة الناصر الخلع والهدايا ومنشورا جديدا اعترافا من الخلافة بحق خوارزم شاه في ضم إقليم الجبل إلى أراضي الدولة الخوارزمية، بل إنه خلع على ابنه قطب الدين محمد الخلع والهدايا وقلده على ما بيده من البلاد.